يصلي في المسجد الأقصى إماما. إذ نزل المسيح ابن مريم وأراد المسيح أن يصلي، فقال له الناس: يا مسيح صل بنا إماما. فيقول عيسى ابن مريم: والله لا أصلي إماما بأحد من أمة محمد إكراما لنبيها محمد، إنما إمامكم يا أمة محمد منكم، إمامكم منكم. فيقدم المهدي ليصلي به إماما، ويصلي المهدي بالمسيح ابن مريم إماما تكرمة لهذه الأمة. فهل نزل المسيح يا مهدي؟ هل نحن الآن في أيام المسيح يا مهدي إسرائيل، يا مهدي واشنطن، يا مهدي موسكو، يا مهدي تل أبيب، يا من اجترأت على حرمة الله وبعدما يفرغ المهدي مع المسيح من الصلاة إذا بهم يتلقون أنباء تفيد أن المسيح الدجال وهو ملك من ملوك اليهود أخذ يزحف لقتال المسلمين ووراءه 70,000 يهودي. فيتوجه إليه المهدي والمسيح فيقتلان المسيح الدجال وينتصران على جيشه، ويسلم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى، وكأن الحبيب محمدا ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوم. فيصف لنا المهدي وصفا دقيقا، يقول إنه طويل القامة أسمر اللون، إذا نظرت إلى وجهه كأنك تنظر في كوكب بري. أجل الجبهة، يعني ليس على جبهته شعر نازل لأن شعره مرفوع على رأسه، أقنى الأنف، أقنى الأنف، يعني أنفه طويل ودقيق ومرتفع من الوسط ودقيق الأرنبة. هذا المهدي سيظهر في أواخر الزمان عندما لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، عندما ترتفع كلمة التوحيد ينزل المهدي كداعية إلى الله. مثله كمثل علماء المسلمين الذين سبقوه لا يزيد عن الناس شيئا، وقال الحبيب المصطفى فيبايعه الناس وهو للبيعة كاره، لا يحب أن حاكما ولا خليفة، لا يحب أن يبايع، ولكن الناس يكرهونه على البيعة ويقولون له: ليس هناك من هو أصلح منك. فيتقبل البيعة وهو كاره لها، لأن العالم إذا سعى إلى الإمارة فاعلموا أنه قد أخذته الدنيا وأكلته الدنيا. إذا رأيتم العالم يغشى بيوت الأمراء فاتهموه في دينه. ولذلك فإني أطمئنكم جميعا أنه يوم يظهر المهدي فلن ينادي أحدا ببيعته، إنما بقية المسلمين هي التي تذهب إليه. فهل فعل المهدي الإسرائيلي هذا في البيت الحرام؟ لقد صوبت المسدسات والمدافع الرشاشة، من لم يبايع فليقتل. أيحدث هذا في أعظم بقعة من بقاع الأرض؟ لا إله إلا الله. السؤال الثاني من الأسئلة الأربعة المريضة: لماذا لم يرسل الله طيرا أبابيل على الذين اقتحموا المسجد الحرام كما فعل مع أبرهة؟ اسمع أيها السائل، إن يوم أبرهة لم يكن في مكة موحد واحد، لم يكن هناك مسلمون، فكان الله وحده هو الذي سيتولى الدفاع عن بيته، لأن الذين وجدوا حول البيت يومها كانوا عبادة للأصنام، لا يعرفون الحماية عن البيت، كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون عراة الأجسام رجالا ونساء. فلما لم يكن هناك من يدفع تدخلت العناية الإلهية. أما اليوم فنحن 1,000,000,000 مسلم، كان واجبا عليهم أن يهبوا على قلب رجل واحد ليخلصوا البيت الحرام من هذه المأساة. اسمع معي قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اختبار. وإلا لماذا يبتلي الله العبد الصالح بالفقر والمرض وهو عبد صالح؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله تعالى قال للمسلمين: هذا بيتي وأنتم ملزمون بالدفاع عنه. أما متى تتدخل العناية الإلهية؟ يوم لا يكون في الأرض من يقول لا إله إلا الله.